ويخرج الأرض للشراء برز وليس عنده مال كاف للشراء فهلك ليستلف فقيل له نحن لا نسلم بل نشتري مبلغا ثم نسجل لك ثم تسجل لنا على أقساط مع زيادة في الثمن فمثلا نكلف شراء المنزل 40 وتسجلنا 45 وقال هذا نظير المدة التي عقلت فيها أموالك لا.